مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا في مسلم، إذا قرأ فأنصتوا، هذه واحدة. الأمر الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام قال في دعائه على فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا يقوله موسى. قال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما. فالله جل وعلا نسب الدعاء هذا كله الذي صدر من موسى وحده نسبه إلى موسى وإلى أخيه هارون، مع أن هارون يؤمن بس يقول آمين، موسى يدعو وهارون يؤمن على الدعاء، ومع هذا الله جل وعلا نسب الدعاء إلى النبيين، إلى الرسولين، نسبه إليه. فقول المأموم آمين بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، هذا كأنه قرأ معه، كأنه قرأ، لما قرأ وقال آمين يعني شاركه في القراءة، لأن التأمين على الدعاء والتأمين هذا مشاركة له. هذا قول جيد. يقول شيخ الإسلام: إيش معنى إن الإمام يقرأ؟ أجل من يستمع له إذا صرت أن تقرأ وهو يقرأ؟ إيش معنى إن الإمام يقرأ؟ إيش الفائدة من قراءة الإمام؟ الفائدة وين حصلناها من كون الإمام جهر بالقراءة؟ وين حصلنا الفائدة؟ ما في فائدة. إذا كان أنت تقرأ وهو يقرأ ما صار شيء، بل إنك أنت يا القاري ما تدري ماذا تقول. ما دام الإمام مشغل أذانك، أذنيك مشغلهم بتلاوة القرآن، أنت ما تدري ماذا تقول. إذن هذا قول جيد، أنه في السرية تجب قراءة الفاتحة على المأموم، وأنها في الجهرية أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم. هذا قول جيد. طيب، هذه ناحية، هذا ناحية مما يتحمله الإمام. الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، هذه منها قراءة الفاتحة. المؤلف يبيها في السرية والجهرية، لكن إحنا ما إحنا معه في الجهرية في السرية. الراجح القول الثالث التفصيل هذا. فنحن لسنا مع صاحب هذا الكتاب بأن الإمام يتحملها في الصلاة سرية أو جهرية، لا، إحنا معه بالجهري أنه يتحمل، أما في السرية فلا بد من قراءة المأموم. إهنا عد أشياء غير قراءة الفاتحة يتحملها الإمام عن المأموم، وهذا فائدة ربط صلاة المأموم ربطها بصلاة الإمام. فمثلا يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو. نفرض أنك أنت أيها المأموم تصلي مع الإمام، ولكنك أدركت الصلاة من أولها، ما فاتك شيء، ثم سهوت في الصلاة، غلطت وسجدت سجدة ثالثة، نسيت وسهوت وسجدت والإمام سجدة ثالثة، ما تسجد سجود السهو. أنت لو كنت منفرد وجب عليك أن تسجد سجود السهو، لكن ما دمت تابعا للإمام فليس عليك سجود سهو، يتحملها عنك الإمام. الإمام تحمل عنك سجود السهو فلا تسجد. هذا مما يتحمله الإمام عن المأموم. أيضا سجود التلاوة. نفرض أن الإمام قرأ آية السجدة ولم يسجد، أنت أيها المأموم لو سجد الإمام سجدت، لكن ما دام سجد أنت مت، أو أنت قرأت آية سجدة، قرأت مثلا سورة اقرأ، أنت ما تسجد، يتحملها عنك الإمام، قرأتها في السرية، فأنت لا تسجد ما دمت مع الإمام، هو الذي تحملها عنه. هذه ثانية. الثالثة سترة الصلاة، السترة بالصلاة يتحملها الإمام عن المأمومين. فإذا كان إن الإمام له سترة، سترة الإمام سترة للمأمومين، يعني هذه السترة لتمنع من المرور، هذه هي المراد. وبإجماع أهل العلم أيضا، يعني إذن الذي يمشي بين الصفوف ما عليه شيء، الذي يمشي من بين الصفوف والناس قائمين وراء الإمام ما في شيء، إنما الخلل في الصلاة إذا مر وأنت تصلي منفرد، إذا كنت تصلي منفرد أو مر من عند الإمام، هذا الخلل هنا. أما إذا كنت مأموم فسترتك سترة الإمام سترة لك، سترة الإمام هي سترة لك، وبإجماع الفقهاء أجمع على هذا. الحرم عاجل حالة الخاص ما في شيء، ما في شيء. دعاء القنوت، دعاء القنوت يتحمله الإمام عن المأموم، أنت ما تدعو بس تدعو تؤمن، أنت في الوتر إذا أوترت يستحب لك أنك تدعو بهذا الدعاء بدعاء القنوت، لكن إذا دعا الإمام يكفي دعاه عن دعاك، ما يحتاج أنك إذا قال اللهم اهدنا في من هديت تقول أنت اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت تقول أنت وعافنا في من عافيت، لا أنصت بس أنصت قل آمين، وإذا قلت آمين كأنك قلت اللهم اهدنا في من هديت. فالإمام هنا يتحمل دعاء القنوت يتحمله عن المأمومين. التشهد الأول وجلوسه إذا سبقه بركعة رباعية، إذا كنت مثلا أنا جيت للإمام وهو يصلي الظهر أربع ركعات مثلا، الظهر العصر العشاء، فاتني ركعة دخلت معه وقد فاتني ركعة، شوف كيف الترتيب. إذا صلى الإمام الركعة الثانية وهو يجلس التشهد، يجلس ليتشهد لأنه صلى الركعة التي قبلي ثم صلى الركعة التي أنا معه فيها، جلس أنا هالجلوس ما هو لي، ما لي منه فائدة ذا الجلوس، لكن جلست من شان الإمام متابعة للإمام بس فقط، وإلا أنا ما هو محلي، ما هو محلي إني إذا صليت ركعة إني أجلس للتشهد، لا ما أجلس للتشهد إلا بعد ركعتي، لكني جلست من شان الإمام متابعة للإمام، أنا أقرأ التشهد مع الإمام من شان الإمام وإلا ما هو لي هذا. لكن إذا صلى الإمام الركعة الثالثة هذا هو محل جلوسي، لأني صليت أنا ركعتين، صليت ركعتين أدركتهم مع الإمام، الإمام ما هو جالس لأن الركعة الثالثة يقوم، هنا يتحمل عني الإمام التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول، يتحمل عني الإمام، هنا تحمل عني. شوف كيف يعني المتابعة الإمام إنه واجبة وإنه يعني هامة في الصلاة، يترك لها أشياء كثيرة. الأول أنا جلست مهم أنه مو جلوس لي، لو جلست وأنا منفرد بطل الصلاة متعمد، والثاني لو تركته متعمد بطل الصلاة، وكلهن هذا فعلته مع الإمام وهذا تركته من شان الإمام، وكله ما بطل الصلاة كله من شان تحقيقا للمتابعة، تحقيقا لمتابعة المأموم مع الإمام. فالتشهد الأول بالنسبة لي أنا فات علي التشهد الأول، ولكن الإمام تحمله عني، الإمام تحمله عني، وهذا يكون إذا كانت الصلاة رباعية مثل العشاء مثل الظهر والعصر والعشاء. يتحمل الإمام عني القيام والقراءة إذا أدركته راكع، إذا أدركت الإمام راكع ركعت معه وأدركت الركعة، أنا لا وقفت لا وقفت بالصلاة ولا قرأت الفاتحة ولا السورة التي بعدها، لكن الإمام تحمل هذا عني، تحمله عني وبإجماع أهل العلم تحمله عني. هذه كلها أشياء الإمام يتحملها عن المأموم، لكن لو كان الإمام وحده، لو كان الإنسان يصلي وحده ما كان إيش؟ ما كان تحملها، كان هو تلزمه بنفسه. ثم قال: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته أي سكتات الإمام، وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة، وكذا لو سكت لتنفس. يعني هذا على القول بأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة حتى في السرية. حنا تقدمنا أن هذا قول مرجوح، وأنه في السرية ما يتحملها، لا بد للمأموم أنه يقرأ سورة الفاتحة، لكن يقول الإمام مع أنه يتحمله يستحب أنه يقرأ في السرية، ويستحب أنه أيضا إذا سكت الإمام، نعم إذا سكت الإمام قرأ سورة الفاتحة ثم سكت وعطى المأموم فرصة أنه يقرأ، يستحب له أن يقرأ سورة الفاتحة لأنها ركن. وبعد الفراغ من القراءة، هذه السكتات، سكتات الإمام بعد تكبيرة الإحرام وبعد قراءة الفاتحة وبعد قراءة السورة بعد الفاتحة، فبعد تكبيرة الإحرام سكوت الإمام من شان أنه يقرأ افتتاح الصلاة، الافتتاح الصلاة يستفتح الصلاة، والسكوت بعد القراءة لأجل يعطي المأموم فرصة لقراءة سورة الفاتحة، وبعد القراءة وقبل الركوع يسكي السكتة اللطيفة حتى إنه يرد إليه نفسه حتى يكبر تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع. وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. يعني عاد إذا كنت ما أنت أيها المأموم ما تسمع الإمام قبل تطلع مكبرات الصوت هذه، يعني كان المسجد كبير وأنت في مؤخرة المسجد ولا تسمع، ما تسمع لقراءة الإمام، ما تسمع قراءة الإمام، فأنت تقرأ إذا كنت ما تسمع. لكن إذا كان ما تسمعه لأن الإنسان ثقيل سمعه فلا يقرأ، لأنه يقرأ يشغل اللي عنده، يشغل الذي عن يمينه وعن شماله، فلا ينبغي له أن يشغلهم، لا يسكت أو يقرأ بينه وبين نفسه فلا يقرأ. ويستفتح المأموم ويتعود فيما يجهر فيه إمامه كالسري، يعني الإمام بالجهرية أنه يستفتح، يعني الاستفتاح عام للإمام وللمأموم وللمنفرد، كلهم يستفتحون ويتعودون. قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه، يعني إذا كنت تستفتح الصلاة ثم شرع الإمام في القراءة لا تستفتح، قف عن الاستفتاح، لا تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لا، قف حتى تسمع قراءة المأموم. إذا كنت تسكت لقراءة الفاتحة تترك الفاتحة من شأن الاستماع وهي ركن، فكيف لا تسكت إذا كان الاستفتاح، الاستفتاح سن ما هو واجب أيضا، هذا أتركه لأجل قراءة المأموم، لا تكمل الاستفتاح والإمام يقرأ، اقطع الاستفتاح، إن كملته قبل أن يشرع الإمام في القراءة فذاك، وإن كان لا إلا الإمام شرع في القراءة قبل أن تفتح، أو جئت وكبرت تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ لا تستفتح، اسمع القراءة، اسمع قراءة الإمام لا تستفتح، هذا أهم قراءة الاستفتاح. وما أدرك المسبوق، وما أدركه المسبوق من مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها يستفتح لها ويتعود ويقرأ السورة، ويقرأ سورة. طيب أنا أدركت الإمام بالرباعية، أدركته وقد صلى ركعتين وبقي ركعتين، الركعتين اللي أنا أدركت مع الإمام هل هن أول صلاتي ولا آخر صلاتي؟ خلاف بين العلماء، يعني فاتني ركعتان وأدركت ركعتين صليتها مع الإمام، الركعتين اللي أنا أدركت مع الإمام هي أول صلاتي أنا ولا آخر صلاتي كما هي آخر صلاة الإمام؟ المؤلف يقول وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، يعني اللي فاتك هو أول الصلاة، اللي فاتك وستقضيه هو أول الصلاة، أما هاتين الركعتين اللي أنت أدركتهم مع الإمام هن آخر صلاتك. هذا رأي، وبناء على هذا الرأي يقول وما يقضيه أولها، إذا قمت تقضي تقول سبحانك اللهم وبحمدك، تستفتح الصلاة وتتعود. ليش؟ لأنها أول صلاتك، لأنها أول صلاتك. لكن الراجح خلاف هذا، الراجح أن ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك أولا، هذا حسن، حسن هو أول صلاتك، الركعتين اللي أدركت مع الإمام هم اللي يصلن الأولات، وأما الذي تقضيهن تصليه في الآخر هذا هو آخر صلاتك أنت، ولا عبرة بصلاة الإمام، الإمام بآخر أول صلاته راحت وهذه نهاية صلاته، لكن بالنسبة لك أنت أيها المأموم لا، هذه هي أول صلاتك ما أدركته مع الإمام، فإذا أدركت مثلا تستفتح وتتعود وتقرأ الفاتحة، وإن تمكنت أنك تقرأ آيات أو سورة بعد الفاتحة فذا، ما تمكنت عوضهن بالمقضية، إذا ما تمكنت عوضهن بالركعتين المقضيتين. يقول وما أدرك المسبوق، ما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاة، وما يقضيه أولها، إيش يسوي؟ قال يستفتح لها إذا قام يقضي ويتعود ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب بتشهد عقب أخرى ويتورك معه، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد، يعني إنك تتشهد مع المأموم ولو كانت ركعة كما تقدمنا، يعني أنت أدركت ركعة وهو وقت تشهد، لكن تتشهد متابعة للإمام، متابعة للإمام عقبة، ويتورك معه، تتورك لو كان ما هو التشهد الأول بالنسبة لك. أين قال ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، تحصل المتابعة الواجبة، ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أعوذ بالله، أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، بعد الإمام، وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن سلم معه كره وصح، وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت، فإن لم يفعل أو لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. وإن ركع ورفع قبل إمامه، قبل ركوع إمامه عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة، وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا. إذن عندك ثلاث حالات: حاله أنك تتقدم على الإمام، وحاله أنك توافق الإمام، وحاله أنك تتأخر عن الإمام. يعني أنت في أعمالك وفي تكبيراتك إما أنك تكون متقدما على الإمام، وإلا موافقا للإمام، وإلا آتٍ بعد الإمام. فإن كنت في أعمالك متقدما على الإمام فهذا لا يصح، فهذا لا يصح ويبطل الصلاة، ويبطل الصلاة إذا كان ركوع أو سجود أو نحو ذلك. وإذا كان غير ذلك فيه لا يعتد به، لا يعتد به، ولكنه قول مشروع في غير موضع. أما وإذا كنت توافقه يكبر وأنت تكبر، يركع وأنت تركع، يسجد معه، ما كأنك إمام ولا كأنك مأموم، كأنكم مأمومين، هذا يكره، يكره إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد. إذا كبر الإمام وأنت كلكم سوا كبرته، هو يقول الله أكبر وأنت تقول الله أكبر، ما انعقدت الصلاة، ما صح، لأنه لا بد أنك تكبر بعد الإمام. كثير من الناس يغلطون، إذا سمع الإمام يكبر كبر معه، لا، أصبر حتى ينتهي من تكبيرة الإحرام. إذا انتهى من تكبيرة الإحرام كب، أما ما دام يكبر وأنت تكبر معه دخلتم في الصلاة سوا، لا، خل هو يدخل في الصلاة وأنت تدخل بعده، هذا هو. أما إذا كبرت معه في الصلاة غير صحيح، لا تجوز. لكن لو كبرت معه في الركوع، لو كبرت معه في السجود، لو كبرت معه بالخفض والرفع، صحت الصلاة لكنها مكروهة، مكروهة. الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة. الحالة الفاضلة أنك بعده إذا كبر كبرت، إذا ركع ركعت، إذا سجد سجد، تكون بعده. ولهذا شف الحديث، الحديث جاء بالعطف بالفاء، عندنا العطف بالواو والعطف بالفاء والعطف بثم، كل وحدة لها معنى. إذا قلت لك مثلا جاء زيد وعمر، فهو معناه أنهم جاءوا سوا، جاءوا سوا، ما فيه شيء يفيد إن عمر أنهم متأخر عن زيد وكذا، لا، الواو تقتضي الاشتراك، تقتضي الاشتراك وأنهم حضروا سواء. إذا قلت لك جاء زيد فعمر، علمنا أن عمر أنه جاء بعد زيد، وأنه ما فيه فرص، ما فيه يعني ما فيه وقت، ما فيه يعني جاء بعده. يعني لو قلت أنا أنك جاء زيد فعمر وهم بينهم ساعة، يقال هذا كلام غلط، هذا ما هو كلام عربي، ما هو كلام عربي. تعطف بالفاء وبينهم مدة، ما هو صحيح. إذا قلت جاء زيد ثم عمر، معناه عمر أنهم تراخي جيت عن عمر، متراخي جيت عن عمر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما عطف بالفاء قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا، يعني معناه أنكم اجعلوا تكبيركم واجعلوا ركوعكم وسجودكم، اجعلوه بعده، لا تتأخروا عنه. لا يركع الإمام وانت واقف، اتطول يسجد وانت جالس، يقوم من السجود وانت بالسجود، لا لا تسوي كذا، خلك وراه. هذه المتابعة، المتابعة الحقيقية للإمام أنك تلاحقه، لا تكون معه ولكنك تلاحقه. أعمالك تكون بعد أعماله، وأقوالك تكون بعد أقواله. هذا هو سر العطف بالفاء. لكن إن كانت الأعمال والأقوال أنها سوى كذا فهذا أمر مكروه ولكنه مجزي، إلا في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه لازم أن المأموم يكون متأخر عن الإمام، هذه افتتاح الصلاة، بها تفتتح الصلاة. فالإنسان المأموم لا يكبر مع الإمام، بل لا بد أن يكون تكبيره تكبيرا للإمام. وكثير من الناس ما يفهمون إيش معنى إدراك تكبيرة الإحرام، يفكر إن تكبيرة الإحرام ولكن لو وقف بالصف دقيقة أكثر من دقيقة ثم كبر بعد ذلك أنه أدرك تكبيرة الإحرام. لا، تكبيرة الإحرام ما تدركها وتحصل فضيلتها إلا إذا قال الإمام الله أكبر ثم قلت أنت بعده مباشرة الله أكبر، هذا الذي أدركت تكبيرة الإحرام فيه. أما أن تتأخر عنه تشتاك، أو تتأخر عنه تنوي، في ناس ينوون الصلاة، أو هذا أنت ما أدركت تكبيرة، أنت أدركت دخلت مع الإمام لكن فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام أنت ما أدركته. وجاء في حديث يعني حسن أو ربما أنه صحيح أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 صلاة، 40 صلاة، أنه دخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. هذا حديث. فالإنسان يحرص على أنه يدرك تكبيرة الإحرام، ما يقعد الإنسان يشتغل بتصليح عبايته وتصليح عمامته أو يتشوك أو يستعد أو كذا، لا، استعد قبل ذلك، استعد للدخول بالصلاة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، حتى إذا كبر وإذاك بعده، حتى تكون مدرك للفضل. ما في أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لها فضل كبير. أجب هذا الحديث، قال لمن لو حصل للإنسان يراتب 40 صلاة ما تفيد تكبيرة الإحرام سببا في دخول الجنة من دون حساب ومن دون عقاب. فالإنسان يحرص على مثل هذه الأشياء ولا يفوتها. في ناس كثير ما ينتبه للتسوق بالدخول في الصلاة إلا إذا كبر الإمام، ما يستعد للأشياء اللي بيعملها إلا بعد ما يكبر الإمام، ثم يفوته الإمام. ربما أنه شرع من انتهى من الاستفتاح، انتهى من كذا، والمأموم ما دخل معه، ما دخل، ما لحقه بتكبيرة الإحرام، هذا فات خير كبير. هو مدرك للصلاة ولا في شيء، ولا عليه يعني إثم، ما في إثم، لكن فاته فضائل، فاته فضيلة كبيرة عن شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.